بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ان شاء الله نبدا في قواعد الاصوليه. كما قلنا، هذه المسائل المقصد فيها الاسمى في شغلي في هذا الابواب هو التمرس في التدريب والتطبيق العملي للتأصيلات التي قد درسناها نظريا في علم الأصول. وعلم الأصول لا يبرع فيه أحد إلا بالممارسة العملية. وفي كتب الأصول، درجة كتب الأصول ودرجة المصنفون على أن يكون ختام الكتاب في مسائل كيفية الترجيح، التعارض والترجيح. وهنا قاعدة أصولية مهمة جدا هي تعارض الحاضر والمبيح، أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. سنبين ذلك. والمسألة فيها خمسة أقوال بين علماء الأصول. فهذه يعني دائما حتى اللي بيصنف بنفس طريقة الأصول، حتى المعاصر إذا صنف ماشي على نفس نهج من الذين يعني صنفوا في الأصول. ما يعني المسألة كلها نظرية بحث. فأنا سنحاول أن نطبق هذا عملية، نأتي بغزارة الأمثلة التي يكون فيها التطبيق. هذا إن شاء الله بإذن الله نبدأ في تعارض الحاضر والمبيح. لكن أنا سأستسمحكم في أمر، هو اليوم يصعب انتهاءها. يصعب انتهاءها ليه؟ لو كانت على المسألة النظرية كانت انتهت اليوم فضل، لكن هي كل جزئية من جزئياتها ترى فيها أمثلة غزيرة جدا جدا جدا لا تترك، وهذه هتاخذ منا وقت. لذلك احنا نبتدئها اليوم ومعها إلى يوم الثلاثاء حتى تنتهي إن شاء الله مع الكتب التي يعني نمشي فيها بإذن الله. ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. نتكلم عن القاعدة، قاعدة أصولية من الأهمية بمكان. إذ القاعدة الأصولية كما بيّن الباشمهندس بأن العلم لا يظهر التمرس فيه إلا بالتطبيق العملي لهذه القواعد النظرية. وقالب العلم هو الأصول، لذلك أصلا لن تجد ميزانا للفقه تتقن فيه إلى ميزان الأصول. فكلما كنت إلى التأصيل أقعد وأتقن، كلما كنت في الفقه أبرع وفي الفتوى أتقن، وأيضا في مقاصد الشريعة ألمع. وأنت أصلا حتى في النوازل لابد أن يرجع لك أنت، لا يرجع لغيرك. يعني مهمة جدا جدا جدا هذه المسألة. وأنت كما قلت لك الواقع يشهد بذلك، الواقع ما تراه إلا يشهد بذلك. وانظر إلى النوازل والقوارع عندما يتصدى لها من لم يتقن ويحسن هذه الفنون، فالمسألة بتأتي معوجة عوجاجا تاما، ولا نرى هداية للناس، مع أن الفتن المدلهمة يخرج الناس منها من ظلماتها بنور العلم من العلماء الراسخين. عامة القاعدة التي تتكلم عنها من الأهمية بمكان هي قاعدة الحاضر والمبيح، تعارض الحاضر والمبيح. هي قاعدة أصولية أصيلة. القاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. طبعا المسألة مسألة التعارض لابد أن نتكلم فيه، يعني هو مسألة التعارض في اللغة معنى التقابل بين الشيئين على وجه التمانع. التعارض هو يعني التقابل على وجه يمتنع معه الالتقاء، على وجه يمتنع معه الالتقاء. إذا قلت يحرم شرب الماء بعد الأذان، لا يتقابل مع من يقول ويجوز لك أن تشرب الماء مع الأذان، فهو تقابل يمنع الالتقاء، تقابل بين شيئين يمنع الالتقاء، هذا بمعنى التعارض. والتعارض في الاصطلاح هو تقابل الدليلين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر. والحظر الأصل أنه من المنع، أصل الحظر أنه من المنع. والمحظور هو المحرم، المحظور هو المحرم وهو خلاف المباح. وقد عرف العلماء المحظور يعني اصطلاحا قالوا ما يذم فاعله، وهذا ثمرة نتيجة. والحق أن المحظور هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما على وجه الاستعلاء، أو ممكن نقول هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الاستعلاء على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء على وجه اللزوم. وطبعا ثمرته أو حكمه أن نقول يذم شرعا فاعله ويستحق العقاب ويمدح تاركه، والإباحة مرادفة للتحريم. المباح هو مأخوذ من الـ الإذن في أخذ الشيء وتركه، يعني المباح هو ما استوى فيه الطرفان، استوى فيه الطرفان الأخذ والترك، كأن تقول والمباح اصطلاحا ما أذن في فعله وتركه من غير مدح ولا ذم، وقد يلحقه المدح والذم بإيش؟ بالنية. فعندنا القاعدة العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. ممتاز. القاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. الكلام على الحاضر والمبيح، الكلام النظري يترجم عند العالم أو طالب العلم إتقانا بالأمثلة. نقول من الأمثلة في ذلك، الأمثلة على هذه القاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح، قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم، فقال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، والله جل في علاه قال إلا على أزواجهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، صحيح؟ قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك، إلا على أزواجهم والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. طبعا هنا إحنا أخذنا في الأصول العموم، أو ما ملكت أيمانهم، ها انت بقى هي انت فكر فيها اولا وتكلم، ها الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، ما من صيغ العموم هو الان، يعني كل ما يبقى ما هنا عامه، ولانه هذا الذي يضرب لنا المثل في التعارض هنا، ما عامه، والمعنى العموم هنا يعني ايش؟ ما ملكت الايمان ابناء الخاله، صحيح؟ البنت وبنت خالتي، البنت وبنت، لا ايه في ايه، لا ايه يا حبايبي مش بخطئكم، ده صحيح، ملك بنتي الخاله، ملك بنتي الخاله ايش فيها؟ زبيده بنت خاله هند ملكهما، كانتا على الجفري وسباهما المسلمون واشتراها عمرو الاولى واشترى الثانيه، فكانتا ملكا لليمين، ايش فيها هذا؟ طيب يعني هذه اسمها احلام اليقظه، ان انت تتمرس تحلم لعل الله تعالى يفتح لك هذا الباب. اذا امتلك بنتي الخاله، امتلك الاختين هند وعائشه، امتلك الاختين ملك يمين، فهل يقع لهما، هنا بقى ياتي محل الايه؟ التعارض، فهل يقع عليهما التعارض؟ الله تعالى قال وان تجمعوا، يعني حرمت اولا، حرمت عليكم، قال وان تجمعوا يعني حرم عليكم، وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، والايه الثانيه قالت او ما ملكت ايمانكم. يبقى اذا نقول ملك اليمين ملك اختين، هل يقع عليهما ويباح الوط في هذه الحاله؟ الايه تقول ذلك، لان الله اوقع اللوم على ان يضع الشيء في غير موضعه، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو فهؤلاء لا ملامة عليه. يبقى إذا هذه ملك يمين فلا ملامة عليه، لكن الآية الأخرى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فظاهر الآيات تعارض. احنا نضرب المثل وسنبين مسألة التعارض، هل حقا هناك تعارض أم لا؟ طيب أقول هنا عثمان بن عفان سئل عن هذه المسألة فقال حلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى، قال أحلتهما آية، أي آية؟ أو ما ملكت أيمانه، وحرمتهما آية، أي آية؟ وأن تجمع بين أختين إلا ما، طبعا هو مسألة البحث فيها فقهيا، لو أردتم نتوسع فيها نتوسع، لأن مسألة البحث فيها فقهيا ليس هذا الترجيح فقط، لأن هو الحق هي المسألة هنا مسألة تعارض العمومات وبأيهما تخصص، لأنه قال وأن تجمعوا بين الأختين عموما، هو عموما سواء ملك يمين أو غير ملك يمين، هو الآن العموم الآية عامة، وقال أو ما ملكت أيمانكم أيضا عموم في تعارض العمومان، لكن هذا عموم وإيه؟ عموم وعموم بينهما تخفي مسألة التخصيص من وجه، وأيهما يحمل على أيهما يحمل في هذا الباب. الحق أنك لو تنظر السياقات هي التي ترجح، هو ده تعامل طالب العلم، يعني طالب العلم ممكن يكون يحفظ القاعدة لكن لا يستطيع تطبيقه لأنه لا يعرف كيف يمارس. وهي المسائل هناك قرائن أخرى تعضد تقوي أو يعني تقرب أو تباعد. فنقول الآن لو نظرنا إلى قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، هنا الآن هذه الآيات آيات خاصة في حكم معين، هو إيه؟ هو إظهار ما يحل من الفروج وما يحرم. يبقى هذه الآية خاصة في هذا الباب. لما نأتي في الآية الثانية والله تعالى يقول إلا على والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت هنا الكلام ليس على إيه؟ على مسألة تحريم الفروج والتحليل بالتنصيص. الكلام هنا على إيه؟ الكلام على على على على ما يكون للرجل في ملك اليمين، وأيضا في مسألة عدم التعدي في الوطأ، على مسألة الوطأ. فنرى أن الأخص بمسألة تحريم الفروج أو تحليل الفروج هو إيه؟ أن تجمعوا بين الأختين. السياق أصالة لو قلنا أي سياق من السياقين خاص بالكلام على الفروج الحلال أو الحرام هتكون إيه؟ الأولى، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لأن ملك اليمين أصالة فيها أيضا إطلاق، فيها إطلاق، لأنه حر ممكن يأتي ممكن لا يأتي، وأيضا لا تتكلم على الفروج خصوصا، هي تتكلم على مسألة تعميم ملك اليمين. قد يمتلك اليمين ولا يجامع، وقد يمتلك اليمين ليبيع، وقد يمتلك اليمين ويزوجها. فمسألة التحريم الخاص في وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأيضا في هذا الباب العلماء يقولون بأن مسألة الحاضر هنا يقدم على المبيح. لما؟ للحيطة أيضا، في أن الأصل في الفروج الحرمة، أصل في الفروج الحرمة. نعم. من الأمثلة أيضا على هذه القاعدة، قاعدة تعارض الحاضر والمبيح، حديث عن خزيمة رضي الله عنه وارضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضبع، نهى عليه السلام عن أكل الضبع. هذا حديث قد أخرجه الترمذي في سننه، والحق أنه ضعفه أو أشار إلى ضعفه. الترمذي أشار وهو ضعيف، لأن الحديث الصحيحة بأسرها تثبت صحة أكل الضبع. هو إسناده فيه كلام. وجاء العلماء الذين قالوا بأن حديث الضبع حديث صحيح اللي هو نهى عن أكل الضبع، ففيه ناب. يعني بعض العلماء تمسك بعدم أكل الضبع، قالوا الضبع له ناب. وعندنا التأصيل العام قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طيب، إذا الحديث الأول ينهى عن أكل الضبع. الحديث الثاني وحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، حديث هذا في المسند وأيضا في السنن، وهو حديث صححه الترمذي وصححه كثير من العلماء. قال جابر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صيد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه كبشا، قال ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الضبع جعل فيه كبشا، دلالة أنه صيد، والصيد لا يكون إلا من مأكول اللحم. إذن الضبع مأكول اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه إيش؟ جعل فيه كبشا، فجعله صيدا، فهو مأكول اللحم، وهذه دلالة على حل الضبع. الصحيح هنا نرى أن حديث جاء حديث، وهذا الحديث الأول وهو حاضر نهى عن أكل الضبع، وفي الحديث الثاني مبيح، وهذا المبيح يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا. القاعدة في التطبيق يقولون الحاضر يقدم على المبيح، فأكل الضبع حرام. وعددوا تقوية الحاضر يقدم على المبيح بعموم النهي، بقول سلم بأن سلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع والضبع له ناب. وهذا الكلام فيه نظر، التقعيد صحيح، التقعيد صحيح، والحق بأن تقديم الحاضر على المبيح هنا قوي جدا، لا سيما وأن الأصل في ذلك نهى عن كل ناب من السباع، فعن أكل كل ذي ناب من السباع. فالحق أن تقول أنه إن صح الحديث، إن صح الحديث قلنا به، ولكن الحديث لم يصح، الحديث لم يصح. يبقى عندنا الأصل في الأطعمة الإباحة، الأصل في الأطعمة الإباحة. وجاء مثبت للأصل بأن السلام جعل فيه كبشا، جعله صيدا، السلام جعله إيه؟ جعله صيدا. فهذه دلالة واضحة جدا على أن القاعدة تطبق، لكن بشرط عند التعارض يصح الحديثان، ولابد أن يكون على مستوى واحد أيضا كما سنبين مع التفصيل في هذا الباب. ولذلك الأحناف يرون بأن الضبع حرام. الكساني نفسه قال تعارض الحظر المبيح والحظر عندنا المحرم عندنا يقدم عليه المبيح، المحرم عندنا يقدم على المبيح. ومن الأمثلة أيضا على القاعدة قال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ووضع عنهم إصرهم. طيب يدل بعمومي على حرمة كل إيش؟ كل خبيث، منها ميتة الضفادع والمستخبثات وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته والطهور ماءه، لما سئل عن ماء البحر أجاب بجواب الحكيم قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. لما يقول الحل ميتته كل شيء داخل البحر فهو إيه؟ هو يعني في البحر متى يكون إيش؟ يكون حل ميتته، صحيح ولا لا؟ طيب فهنا عندنا الكلام، لو أخذنا أمثلة على ذلك، نأخذ مثلا الضفدع ونأخذ التمساح ونأخذ سمك القرش مثلا، صحيح ولا لا؟ أما الضفدع فقالوا الضفدع عندنا نهي عنه بقول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث ووضع عنهم إصرهم، والضفدع خبيث، ميتته خبيثة، ميتته خبيثة. والضفدع تعيش وسط الجبال في الجبال الشاهقات، لأن الضفدع بيستنير في الليل، صحيح؟ الضفادع تعيش فين؟ في الماء. الضفادع تعيش في الماء، صحيح ولا لا؟ فميتتها تنزل تحت عموم الحل ميتته. الذين يحرمون أكل الضفادع يقولون عندنا الحاضر يقدم على المبيح، تطبيقا على القاعدة الحاضر يقدم على المبيح، مع أن هذه قول الجمهور في خلاف أصولي. لكن أنا أقول فاصل النزاع في هذا الباب لما تجد التأصيل العام فيه خلاف أصلا، فأنت لن تسلم أدلتك، لن إيش؟ لن تسلم، لأن عندك معارض يقول لا أنا أقدم المبيح على الحاضر، لأن هذا من باب التيسير، وحيث ما كان التيسير فثم شرع الله. مفهوم الكلام هذا؟ يعني أنت معارض في التأصيل فلن تسلم أدلتك. فعندما تعضد الكلام تأتي بقرينة خارجية حتى يسلم الأمر. لكن لو انفردت بالتقعيد تقول الحاضر يقدم على المبيح، يقول لك انا اعارضك، بل المبيح عندي يقدم على الحاضر، وليس تقعيدك باولى من تقعيدي. لكن هو الفاصل في النزاع في هذا الباب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن قتل الضفدع. الفاصل في هذا الباب وهذه قاعده فهمها في المطعومات، كل ما ما ما ما ما, ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتله او اباح قتله فاعلم انه ايه؟ يحرم. فما أباح قتله فهو خبيث والمستخبثات محرمة، وما حرم قتله لن تصل إلى أكله إلا بقتله. فما دام قد حرم قتله، ما دام قد حرم لك الوسيلة في الوصول إليه، فقد منعك من الوصول إليه. كل ما ما ما ما حرم قتله أو ما أباح قتله فهو محرم. التمساح طبعا لو تكلمنا في التمساح الخلاف فيه عريض جدا جدا جدا. ليش؟ عندنا أيضا دليل يحل ودليل يحرم. الدليل الذي يحل قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه، الحل ميتته، والتمساح من ميتة البحر، جيد. والمحرم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذناب من السباع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذناب من السباع، فهذا محرم. فمن جعله من غلب الحاضر المبيح قال التمساح حرام، وهذا قول الجماهير. ولذلك يقولون سمك القرش الخلاف فيه أضعف، لأن التمساح قوة الخلاف فيه لأنه إيه؟ يعيش هنا ويعيش هنا، لكن أغلب عيشه وين؟ في الماء، أكله وطعامه وشربه في الماء. طيب والقرش يختلف، لذلك الخلاف فيه صار ضعيفا. القرش يختلف، القرش مائي محض، لو خرج من الماء مات، فلذلك الخلاف فيه أضعف. وأنا أدين الله أن التمساح يحل أكله، تمساح يحل أكله، نغلب في ذلك الحل ميتته لأنه في الماء. طيب مسألة التعارض، تحرير محل النزاع، هل حقا تتعارض الأدلة في هذا الباب؟ الأصل والقاعدة العامة قبل أن نتكلم عن تحرير محل النزاع، لا تعارض بين أدلة الشرع، ده الأصل الأصيل، وسنثبت بعد ذلك وجهة النظر في الكلام عن التعارض. لا تعارض أصالة في الشرع، الشرع مادة الشرع لا تعارض فيها. ليش؟ لأن الشرع بأسره ممن من الله جل في علاه. وأصل التعارض الجهل من وجه أو الجهل من كل وجه. أصل التعارض هو الجهل من وجه أو الجهل من كل وجه، وكل ذلك منتفن عن الله جل في علاه. فسبحانه حاشاه له الكمال المطلق والجمال المطلق والبهاء والعظمة سبحانه جل في علاه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. كل شيء كل شيء عند الله جل في علاه، الغيب يستوي الشهادة. قال الله جل في علاه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا الأبلغ هذا. وقد قال الله تعالى الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لذلك قال الله جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا وهذا طبعا هذا أغلبي ليس له مفهوم، مفهوم طب إيش الأغلبي فيه؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شفت بقى أعمل الأصول هنا؟ طيب ممتاز، قلة الاختلاف لا غلط، مش صحيح مش صحيح، لا لا ايوه ما هو ما احنا قلنا انه اغلبي. انا بقول يعني ايش اغلبي؟ اشرح يعني ايه اغلبي، فين اغلبي، ايش الاغلبي؟ ها هو هذا انت تقول والواقع يقول كل الناس اذا اختلفوا الاختلاف ايش الاختلاف فيهم اغلب، مفهوم يعني واقع واقع الكتب غير كتاب الله على الخلاف فيه ايش كثير. فالله فهذه صفه ايه صفه كاشفه للواقع، فالصفة الكاشفة الواقع لا مفهوم له، يعني لا اختلاف بحال من الأحوال لا قليل ولا كثير. والواقع عند اختلافات الناس تجد اختلافات إيش؟ أديك أنت ترى أنت ترى في الهمسة في خلاف، ويريد خلاف محتمل، ده الخلاف وما فيه وما ينبع عنه من النزاع. يبقى إذن ده الأصل الأصيل أنه لا اختلاف، كله خرج من مشكات واحدة تحليل محل النزاع. العلماء أهل الأصول لا يختلفون بأن الأدلة القطعية لا يمكن أن تتعارض بحال، وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية، الأدلة القطعية لا يمكن أن تتعارض بحال. يبقى قطعية الإيه؟ الثبوت وقطعية الدلالة، والمقصود بهنا قطعية الدلالة، يعني لا يمكن أن تجد محكم أن تجد محكما يعارض محكما، مفهوم ممتاز. لأن المحكم هو إيه؟ الذي لا يحتاج إليه بيان، ما فيش أي احتمالات تعتريه، يبقى المحكم لا يمكن أن يتعارض مع المحكم. لا يقول الله تعالى الأخت حل للزواج الأخت حرام للزواج، لا يمكن أن تجد ذلك بحال من الأحوال، يبقى لا تعارض بين القطعيات بحال من الأحوال. الأمر الثاني الأدلة الظنية قد يقع فيها التعارض. اصبر، ظنية الدلالة طبعا ده أهم حاجة. الأدلة الظنية يقع فيها التعارض، لكن عندما تقف وتقول تعارض قف لنتأدب مع الله جل في علاه. التعارض ليس في نفس الواقع، ليس واقعا بين الدليلين الظنين، لا. الأدلة التي ثبت بالظن أو الأدلة التي هي ظنية الدلالة لا تعارض في حقيقة الأمر، لا تعارض بينها. ليش؟ لما قعدناها لأنها خرجت من مشكات واحدة، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهنا لا تعارض في حقيقة الأمر، لكن التعارض في نظر المجتهد، تعارض يكون في نظر المجتهد. ولذلك لا تجد مسألة ظنية إلا وتجد فيها إيش؟ خلاف. وهذا الذي جرى الجاهل جهل مركب، عندما كان العالم الذي يرجع إليه معه ابنه وكان مسافرا، فقال لابنه يعني ما نريد أحد يعلم من هذا الباب، لكن كلما أتاك أحد يسأل قل وفي المسألة خلاف ليرجع. فطبعا أوقعه في شر أعماله، فكلما يأتي رجل يسأله يقول له وفي المسألة خلاف، والخلاف واسع وفي المسألة خلاف، حتى فطن له بعض طلبة العلم قال ليس هذا بالعالم، فقال له أفي الله شك؟ فقال إيش؟ كفر في وقتها. شوف كفر في وقتها، كفر في وقتها. فالحق أن المسألة أنه الاجتهادات يعني لأن الله تعالى خلق الخلق وفاوت بين عقولهم والفهوم مختلفة والاجتهادات مختلفة، فلا بد أن يظهر بعض التعارض، والتعارض في نظر المجتهد كما قلنا في هذا الباب. طيب المسألة إذا قلنا هناك يعني الخلاف في التعارض، أولا الخلاف جاء على قولين. القول الأول، هل يجوز أن يتساوى الدليلان المتعارضان عند المجتهد؟ يعني طبعا عند المجتهد قيد لأنهم لا يمكن التعارض في حقيقة الأمر، يبقى الكلام كله عند نظر المجتهد. هل يتساوى الدليلان المتعارضان عند المجتهد ولا توجد مزية بين قول وقول؟ لأن هذه المسألة متعلق بها مسألة من الأهمية بمكان سنبينها، اللي هو اختيار عالم من العلماء ممكن تروح ترجع له، ولو هناك الأعلم حتى، فأنت مخير أو غير مخير، لأن هذه مسألة مهمة جدا التي يتأثم بها المقلد أو لا يتأثم. فنقول أنه قد يكون الدليلان المتعارضان قد لا تكون مزية لأحد الأدلة على الآخر. هذا القول قول جماهير من الشافعية والحنابلة، وأيضا بعض علماء الحنفية قالوا بذلك، وهذا قول يعني أنا أرفضه رفضا تاما صراحة. فهو يقول قد يتعارض الدليلان في نظر المجتهد دون مزية بين أحدهما، يعني ما فيش وجه من الوجوه يرجح أحدهما على الآخر. هذا يعني قول كثير من الشافعية والحنابلة وبعض الأحناف. القول الثاني، أنا أعتذر، القول الأول لا لا لا تجد التعارض بين الدليلين بلا مزية، لا بد من مزية، أتعجب. وهذا قول الشافعية وقول الحنابلة وهو قول لبعض الأحناف. القول الثاني هو قول الأحناف الذين قالوا يجوز التكافؤ بين الدليلين المتعارضين عند المجتهد ولا يجد مزية لأحدهما على الآخر، وهذا قاله الجرجاني من الأحناف، وأبو بكر الرازي أيضا قال ذلك من الشافعية، والتفتزاني قال هو الصحيح، وهو قول أبو بكر البقلاني من المالكية، وكثير أبو بكر الرازي من الأحناف، وفخر الرازي أيضا والأميدي من الشافعية، قالوا بأنه يجوز أن يتعارض الدليلان في نظر المجتهد بلا مزية بلا مزية. يبقى عندنا الآن عند التعارض أول شيء لا تعارض، فإن قلنا بالتعارض يكون بين دليلين ها دليلان ظنيان، طيب والتعارض في نظر المجتهد، طب هذا التعارض هل يصح أن يتعادل يعني لا مزية لدليل على الآخر بلا ترجيح فيتوقف؟ قال الأحناف، وهذا كلام جمهور الأحناف، الأحناف قالوا بذلك، الأحناف قالوا بذلك، الأحناف وبعض الشافعية وبعض المالكية قالوا بذلك. والقول الثاني قول الشافعية والحنابلة وبعض الشافعية الكرخي، قالوا بأنه لابد من مزية، لا يمكن أن إيش أن يتعادل. ليش؟ حتى يكون الترجيح ممتاز لسمر. لا كلام ممتاز، اترك دي الآن، لأن في حقيقة الأمر أنه لا تعارض، وهذا فحو ما قلت لكن ليس صريح ما قلت، لأن في حقيقة الأمر لا تعارض أصالة. فلما قلنا أن في الحقيقة لا تعارض والمسألة مسألة فهم مختلفة في نظر المجتهد، فلا بد أن يظهر إيش؟ أن يظهر مرجح يرجح واحد عن آخر. لما؟ لأن في حقيقة الأمر أنه لا خلاف، في حقيقة الأمر لا خلاف، لا تعارض، في حقيقة الأمر أنه لا تعارض. طب ما الثمرة أن نقول تعارض الدليلان فتعادل أو أو أو أو أو أو, أو, أو, أو, أو نقول لابد من المزية لواحد على الآخر للترجيح؟ نقول ثمرة الخلاف ثمرات. الثمرة الأولى، العامي إذا وجد عالمين اثنين أو أكثر فمن يقلد منهم، وهذه مهمة جدا للديانة، وهذه مسألة لو جلست معها أسابيع وشهور ما انتهينا منها، لأن هذا الواقع الذي نعيشه الآن. يقول لك أنا عندي فلان فلاني هو الذي أدين الله به أنه هو بيني وبين الله، وأنه وأنه وأنه، وحتى لو سمع بمن هو أعلم منه يقول لك ما يأخذ إلا من هذا. نحن نؤثم المقلد الذي يفعل ذلك، مع أن المسألة خلافية، حتى لا أصحاب الصحف والمجلات، المسألة خلافية، لأن بعض العلماء من النبلاء حتى من الأصوليين يقول هو مخير، ما دام قد توفرت الصفات ها في في في في الـ في الـ في العالمين انه عالم حقا بصفات انه عالم والثاني عالم، لا على ما نعيش الان من ان هذا واعظ مشهور يبقى اذا هو الذي يقدم ويسال، لا يعني تقول خلاص فرضنا جدلا هو عالم حقا وعنده آلة العلم والاجتهاد والاخر عالم حقا او طالب علم مميز اللي هو بين المجتهد وبين طلبة العلم يستطيع أن يميز بين أقوال أهل العلم، فعنده طالبان للعلم من التمييز بمكان، فهو لابد نقول الآن المسألة الفارقة هل يخير بينهما أم وجب عليه ما استطاع أن يسأل يقول لا الأعلم مين، لا من الأتقن في العلم. فهذا طبعا هذا طبعا كما ابن تيمية يرجح ما نتبناه أن هو لابد أن يذهب إلى الأعلم وجوبا لأن المسلم قال فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، ولما استفتى الناس صاحب الشجة فأفتوه بشطر علم في علم موجود، لما لم يذهبوا للمتكامل علميا إيش فعل الله إيش فعل المسلم دعا عليهم قتلهم الله. يبقى إذن المسألة هنا إذا قلنا بجواز تعادل الأدلة أي تساوي الأدلة له أن يأخذ بقول من شاء ويقلد من شاء منهم، له أن يأخذ من شاء بقول من شاء ويقلد من شاء. أما إذا قلنا بأن الأدلة لا تتكافأ لا تتعادل لا يجوز له التخيير، بل لا يجزئه، لا يقلد إلا الأعلم ولا يرجع في الفتوى إلا إلى الأعلم، لا يقلد إلا الأعلم ولا يرجع في الفتوى إلا إلى الأعلم. هذه مسألة من الأهمية بمكان إخوتي الكرام لابد من فهمها في هذا الزمان، لأنه لابد إذا وجدت رجلا أخذ بقول تقول له فلان فلان أعلم منه لما لا ترجع إليه، بل يجب عليك أن ترجع إليه لأنه أعلم، وهذه مسألة من الأهمية بمكان لما؟ لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والدلالة على أنك تختار الأعلم هو الحديث الظاهر جدا في فصل النزاع الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، قال لا يعلمهن إيش كثير، ولا بد وجوبا أن تذهب للقليل، لابد أن تذهب للقليل. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية يعني العلماء على غرار الاختلاف في تعادل وتكافؤ الأدلة اختلفوا هل للمجتهد أن يقول قولين مختلفين في مسألة واحدة في حالة واحدة، يعني تأتي في حالة الصور يقول حرام حلال في الصور حرام حلال، هل يجوز في الحالة الواحدة أن يقول بالقولين؟ طبعا من قالوا من الأحناف وبعض ما كانوا على شفية بأنها تتعادل الأدلة قال يجوز. طب فين وجهتهم بقى؟ إيش يجوز؟ ده تناقض. كيف يجوز يقول حلال حرام؟ هو عنده شيخ الدليلين حق ولا يرى الترجيح أحد على الآخر. ممتاز الحمد لله. ليش؟ لأنه لما رأى هو عنده هذا الدليل حق وهذا الدليل حق فيقول حلال حرام، وطبعا حلال حرام هيدخل السائل عنبر 25 يا يحول يا يدخل في عنبر 25 حلال حرام هو ده. واحنا لو قلنا بهذا القول مصيبة لا، يبقى احنا كده علمنا اننا لن نستطيع ان نميز بين عالم واخر، لن نستطيع. والذي يميز عالم عن اخر اجتهاده في المسائل المعضلة هذه النزاع، انه يستطيع يفض النزاع، انه يثبت مسألة الحل محضا او الحرمة او على الغالب. اما جماهير اهل العلم فقالوا ليس للمجتهد أن يقول بقولين في مسألة واحدة في حالة واحدة بحال. لما؟ لأننا قلنا لأنه لابد وإن تعرضت الأدلة على الظاهر ظاهرهما التعارض فإن المرجح موجود، فإن المزية مزية واحد دليل على الآخر موجود. الثمرة الثالثة في هذا الباب مهمة جدا، إذا اجتهد المجتهد الأذان الآن تفضل، إذا اجتهد المجتهد قبل ما توصل يعني، إذا اجتهد المجتهد في المسألة ووجد أو في نظري في نظري نظر فوجد القولين، فهل يأخذ بهما أو لا يأخذ بهما؟ إذا قلنا تتكافأ الأدلة، إذا قلنا تتكافأ الأدلة فلن يعمل بواحد من الاثنين لأنه عنده حلال حرام، فقال العلماء يسوغ له إيه التقليد، يترك الحلال الحرام ويقلد غيره، وهذا أيضا يخالف تأصيل الشرع. هو ليه مجتهد؟ هو أصلا ليه مجتهد؟ ولذلك نحن نقول العلماء يقولون يحرم على المجتهد أن يقلد غيره والرجل يقول لو جاء لي في المسجد وخالفني أنا أكرشه، أكرشه بره. كيف ذلك؟ يعني أنت بتلزم طالب علم أن يقلد، بتلزمه على أن يفعل الحرام. هذه مشكلة كبيرة جدا. طبعا هذا التفصيل إن شاء الله يأتي بعد صلاة العصر. إخوتي الكرام، ما زلنا نتكلم على ثمرة الخلاف في الكلام على الأدلة التي ظاهرها التعارض في نظر المجتهد. هل هذه الأدلة، هل هذا الخلاف يعني واقع أم لا؟ وهل حقا هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض تتعادل وتتكافأ أم أنها لا تتعادل ولا تتكافأ؟ وقلنا بأن الراجح عند المحققين أنها لا تتكافأ، لأنه لابد من راجح ومرجوح، لأنه في أصل الأمر لا اختلاف. في أصل الأمر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني لا اختلاف بحال من الأحوال، كما في حال وواقع الناس الخلاف فيه كثير. من الثمرات أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى حكمين متناقضين، حرمة وحل، حلال حرام، فماذا يفعل؟ من يقول بأن الأدلة تتعارض تتكافأ تتعادل سيقول سيقلد غيره، وهذا أصالة محرم. يعني الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه، مفخرة لأهل الأزهر وأهل مصر، كان في تحقيقه لكتاب الرسالة قال الإمام أحمد شاكر، قال لو كنت آمرا مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد الشافعي. ده إذا صح، يعني يحرم المجتهد بيزدار نعمة الله عليه. المجتهد وجب عليه أن يسعى سعيا حتى ليصل إلى ما يدين الله به. فإذا قلنا بالتعادل يبقى إذن نأمره بالتقليد، وهذا منافي لأصول الشريعة. والأمر القول، أما القول الثاني أن الأدلة لا تتعادل لا تتكافأ، قال لا، عليه أن يبذل الجهد ويستفرغ الوسع ليصل إلى العلامات المميزة التي تميز له بين الأدلة، فيأتي بالراجح فيعمل به والمرجوح فيتركه. من ثمرات الخلاف أيضا، وهي من أهم ثمرات الخلاف في هذه المسألة، أن من قال بأن الأدلة متكافئة متعادلة قال كل مجتهد مصيب، خذ بما شئت. كما نرى الآن في بعض البرامج يقول وقد قال الشافعية لا تقرأ القرآن، وقال مالك تقرأ القرآن إن كنت خفت من النسيان، وقال وخذي ما شئت ودعي ما شئت. خذي ما، إيش هذا اللي خش ما، إيش ده، أي فقه هذا في أي صحة؟ فهذه المذهب، والمذهب الآخر القاتل ومذهب التلفيق اللي هو يقول كل مجتهد مصيب. طبعا هذا قاله الغزالي من الشافعية، وأيضا ابن العربي، أبو بكر ابن العربي المالكي تلميذ الغزالي قال بنفس قوله كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب. وطبعا هذا الكلام يعني إن شاء الله في ثنايا الشرح سنبينه، لكن الأدلة فاصلة في أنه يعني لا يصح أن نقول كل مجتهد مصيب. كل مجتهد لو قال كل مجتهد مصيب الأجر لأصاب، لو قال كل مجتهد مصيب الأجر نعم أصاب، ولا خلاف بين العلماء في هذا بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما فمن أصابه له أجر ومن أخطأ فله أجر. فهو الأجر نعم، أجر السعي والاجتهاد له في ذلك. ولذلك احنا كما قال معاذ رضي الله عنه، فإن تعلم العلم إيش؟ عبادة. أنت بتتعبد لما بتبحث وتمحص النظر في مسألة، هذه عبادة من أجل العبادات. لذلك الإمام أحمد يقول لا أرى مثل طلب العلم من خلصت نيته. ما في عبادة تاني هذه العبادة في طلب العلم، أنك تسهر ليلك أو نهارك لتحلل وتحرر محر النزاع وترجح، هذا أنت ارتقيت مرتقا صعبا جدا. فالأصل الأصيل في هذا الباب هو كما قلنا، أنه الذي قال بتعادل وتكافؤ الأدلة قال بأن كل مجتهد مصيب، فخذ ما شئت ودع ما شئت، هذه مصيبة. والصحيح الراجح في قول من قال بأنه لا تتعادل الأدلة ولا تتكافأ، قال لا، بل الحق واحد عند الله لا يتعدى، بل الحق واحد عند الله لا يتعدد، وليس كل مجتهد مصيب، بل هناك من يصيب وهناك من يخطئ، وعندنا في ذلك الأدلة الصريحة النظرية والوقائع التاريخية تثبت ذلك في هذا الباب. أما من الأدلة فقد قال الله جل وعلا فماذا بعد الحق إلا الضلال، فجعله حقا وجعله إيه؟ ضلالا. لا ما فيش بقى وسط ومنطقة رمادية، لا، قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال حتى في آخر الزمان لما قال الإنسان قالوا في خير، قال خير فيها دخل، لكن قال إيش؟ قال خير، يعني هو خير أو شر، خير أو شر، ممكن الخير لا يتكامل لكن هو خير ليس شرا. فلذلك قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأيضا قال مسلم إذا اجتهد الحاكم العالم، يعني إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى هنا عندنا من وجهين، الوجه الأول قال له أجران والوجه الثاني قال أجر، والوجه الأول أيضا قال له أجر للثاني وقال أصاب وقال تصريحا أخطأ. يبقى إذن ليس الكل مصيب، هناك من أصاب وهناك من أخطأ، هناك من أصاب وهناك من أخطأ. وهنا ترى في هذا الباب أن الوقائع التاريخية في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويأتي رجل ويقول له مسلم وجدت سببا داءة من السماء فأخذت أنت به يا رسول الله إلى آخر الرؤية. فقال دعني أؤولها يا رسول الله، فأولها فنظر إليه فقال بالله عليك يا رسول الله أصبت أنا أم أخطأت؟ فماذا قال مسلم؟ أصبت بعضا وإيه؟ لو كان المجتهد كل المجتهد في كل أمره مصيب لقال إيه؟ أنت مصيب في كل أحوالك. لكن قال له مسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال فأقسم عليه ما الذي أصبت فيه أخطأت؟ قال لا تقسم، لكن قال أصبت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمار بن ياسر لما ذهب سافر هو وعمر بن الخطاب ولم يجد الماء فتوقف عمر في الصلاة وقام عمار فتمرغ في التراب ثم صلى، تيمم هو تمرغا في التراب، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمار صوبه وخطأ من؟ وخطأ عمر، لكن أيضا صوب عمر وخطأ صوب عثمان وخطأه، صوب عثمان قصدي عمار صوب عمار وخطأه، فصوب عمار في ايش؟ في اصل انه ان لم يجد ماء يتيمم، لان الله جل في علاه قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وخطأه في طريقه التيمم، كيفيه التيمم، يبقى صوبه وخطأه هو الان، يبقى ليس كل مجتهد مصيب بحال من الاحوال. اسامه بن زيد رضي الله عنه وارضاه لما كان في الحرقه ولما تمكن الرجل ولد خلف شجرة فقال النبي فقتله ابن عمر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أسامة بالإجماع كان مجتهدا ومع ذلك خطأه النبي صلى الله عليه وسلم، لما خطأه بل عنفه، قال له سلم وماذا تفعل بلا إله إلا الله إن جئت يوم القيامة؟ وماذا تفعل بلا إله إلا الله إن جئت يوم القيامة؟ يبقى عنفه ولا ما عنفه؟ عنفه. هذا دلالة واضحة جدا على أن المجتهد يصيب ويخطئ، على أن المجتهد يصيب ويخطئ في هذا الباب، لكن أن يقال هو يعني مصيب على كل أحواله لا، ليس بصحيح. هم يستدلون بدليل يتمسكون به، هو حديث بني قريظة، قال لا يصلن أحدكم العصر إلا ببني قريظة. قالوا هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ الاثنين، قل هذا خطأ، لم يخطئ هذا خطأ، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا بني قريظة، فهناك ناس اجتهدوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك إلا إيه؟ للإسراع، فأدركوا الوقت فلا يضيع عليكم الوقت. والآخرون قالوا لا نصلي في نفس المكان، هؤلاء نظروا للمعنى ولا نظروا إيش للنص، لظهر النص فقط دون المعنى. الحق كان من نظر إيه؟ إلى المعنى، إلى معنى النص، لأن العبرة بالمعاني، العبرة أصالة في الكلام بالمعاني. وأما الذين صلوا بعدما فات الوقت في بني قريظة لا إثم عليه، لذلك لم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا إثم لم يعنفهم، لكن الإصابة كانت مع من صلى قبل أن يدرك بني قريظة. طيب هذا بالنسبة للكلام على ثمرة، لو قلنا تعارض الدليلان هل يتكافئان يتعادلان أم لا يتعادلان، والثمر على ذلك أهم الثمرات مسألة الكل مصيب أو هناك إصابة وخطأ، وأيضا الكلام على إيش؟ على العامي والمجتهد، وأن المجتهد لا يقلد أحدا. طيب أسباب الاختلاف، أسباب اختلاف العلماء في مسألة الحظر والإباحة، ما الذي جر الناس إلى الاختلاف؟ الحق بأن كثير من العلماء يقولون إن الله تعالى قد نزل الكتاب وفي الكتاب البيان، وقد جاءت السنة فاصلة وفيها أيضا البيان، كما قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال مجاهد أي لكل شيء أحل لهم وحرم عليهم بيناه، كما قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وأيضا قال الله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالبيان الشافي الوافي في كتاب الله جل في علاه: وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك قال موسى غير موسى قالوا بأن نسمى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. لذلك قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال العباس: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا وحتى ترك السبيل نهجا واضحا وأحل الحلال وحرم الحلال. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. لكن الحق هذا لا ينفي أن هناك أمور ظاهرة لكنها غير ظاهرة، يعني هناك أمور فيها بعض الاشتباه تحتاج لمجتهد يصل إليها، لأن الله يفاوض بين درجات العلماء. لكن هناك أسباب تظهر بعد البيان هذا، وأن الكتاب جاء شفاء لكل شيء، فإنها تخفى بعض المسائل على العلماء، وهذه سنة الله الكونية كما قلنا، من أجل أن يفاوت ويفارق بين إيش؟ بين المجتهد وبين غيره. لذلك قال الإمام الشافعي: ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. يبقى إذن هناك من يجهل، فيكون أسباب الخلاف الجهل، أن بعض العلماء لم يتكامل علمهم، أن بعض العلماء لم تبلغهم الأدلة، أن بعض العلماء لم يصل للفهم الصحيح لمراد النبي بعد بلوغ الدليل له، بعدما بلغه الدليل لم يفهمه فهما دقيقا صحيحا. كإيش بالضبط ضرب المثل في ذلك؟ كإيش؟ ها، عدي بن حاتم قال: الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهم وفهما إيش؟ مغلوطا، وحاسب أنه لابد العقال الأسود يكون أمامه العقال الإيه؟ الأبيض. ومع ذلك قلنا إذن هذه من الأسباب، أسباب الاختلاف. في مسألة الحظر والإباحة، أن أول الأسباب أن يكون النص على الحل أو على الحرمة خفيا، لم ينقله إلا قليل من الناس، فلم يبلغ جميع حملة العلم، بل ينقل المبيح لبعضهم والحاظر لبعضهم فيختلفون. المعنى بأن الدليل المحرم ما وصل إليه إلا البعض، كما قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم تبلغ الأدلة في مسألة الصوم إذا قام جنبا، لم يبلغوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم جنبا وأيضا يتم الصوم. يخفى الدليل على بعضهم، يخفى دليل الحرمة أو دليل الإباحة، فيصل لهؤلاء دليل الحرمة أو يصل لهؤلاء دليل الإباحة فيختلفان، فيكون هذا سبب الاختلاف. ولو ضربنا أمثلة على ذلك كثيرة، منها تحريم المتعة، تحريم المتعة أو قل عدم تحريم المتعة، خلينا في الأهم، تحريم الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. فإن ابن عباس كان يقول به، وزيد بن أرقم كان يقول به، وأسامة بن زيد كان يقول به، يقولون يصح الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، لا سيما أن عندهم الدليل المبيح، لم يبلغهم الدليل إيش؟ المحرم. عندهم الدليل المبيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. فقالوا بإذا إنما أصب حصر وقصر، فلا ربا إلا في النسيئة، فيجوز الدرهم بدرهمين. وعضدوا ما تبنوا، ما جاء عن زيد بن أرقم أن سلم أول ما دخل المدينة كانوا يتبايعون الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين. قالوا هذه دلالة واضحة جدا أن التحريم فقط، يبقى جنيه بجنيهين لا، ليس فيه ثم شيء، التحريم في النساء، في النساء فقط، تحريم في التأخير في الأجل. وهناك من بلغه التحريم هذا على أصل الإباحة ومعهم دليل أيضا في الإباحة، وهناك من وصلهم دليل التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم: أوه عين ربا لا تفعل الصعب الصعيب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا، هذا تصريح، لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. يبقى بلغ بعضهم المبيح وبلغ بعضهم الحاضر، فتمسك من أخذ بالحاضر أنه حاضر، وتمسك من بالمبيح فقال مبيح. والحق أننا نقول في هذا الاختلاف الذي جاء للخفاء، الاختلاف الذي جاء جاء للخفاء. وهنا إذا طبقنا القاعدة وكما سيأتي الفروع الفقهية الكثيرة إن شاء الله نبينها، لو طبقنا القاعدة سنقول في نهاية الأمر تطبيقا للقاعدة الحاضر يقدم على المبيح، إذا تعالى الحاضر المبيح قدم الحاضر على المبيح للحيطة، والحاضر عندنا هو إيه؟ لا تبيع الدرهم بالدرهمين والدينار ولا الدينار. وهنا التأكيد على تقديم الحاضر هنا في قرينة تقوي تقديم الحاضر لا إطلاقا للحاضر فقط. نعم إنكار عائشة بس لكن الوجهة، وده صحيح على أنه التأخير، التأخير احتمالية النسخ موجودة، لأن زيد بن أرقم يقول بأن هذا كان أول ما دخل مسلم المدينة، وأما الحديث لا بيع الدرهمين والدرهمين والدرهمين كان إيه؟ كان بعد، كان بعد ذلك. نعم من ذلك أيضا تحريم المتعة، ولا تحسبن أن تحريم المتعة مثلا يخفى فقط على ابن عباس، نقول خفي على ابن عباس أن المسلم قد حرم المتعة لأنه أباحة، لأنه يعني لا يقال بأن ابن عباس لا وصله وترك، لأن علي بن أبي طالب قال ابن عباس ماذا تقول كيف تفتي بالمتعة، قال إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر الأهلية، ها لا لا والمتعة لحوم الحمر الخيل، إيه بس الخيل حلال في خيبة، حرم لحوم الحمر الأهلية والمتعة، قال إنك رجل تائه. لكن عذر ابن عباس عليه السلام بعدما حرمها بخيبر ماذا فعل؟ أباحها، أباحها مرة ثانية، وبعد ذلك بقى في سبايا أوطاس، وبعد ذلك حرمها قال إلى أبد الأبد. فممكن يقال أنه خفي على ابن عباس في التحريم الإيه؟ الأخير الذي قال فيه أبد الأبد، خفي على ابن عباس ذلك أنه حرمها تحريم الأخير، أن السلام حرمها تحريما أبديا، قال أبد الأبد. فهو تمسك بالإباحة الأصلية، أنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيح لهم ذلك بالثوب والثوبين، أن يجامع المرأة على مدة معينة يتمتع بها. أيضا من الأمثلة التي يمكن أن نضربها في ذلك، وهذا لا تريدها، أنا قلت لك كل الكتب جافة ليس فيها سمة أمثلة، من الأمثلة على ذلك التي يمكن أن نمثل بها هذا الباب الوضوء مما مست النار. يمكن التمثيل به، وإن كان التمثيل فيه في بعد، ليش؟ لأن هناك من وصله الدليلان، قد وصله الدليلان، الدليل المحرم والدليل المبيح، لكنه جمع بينهم، وبعضهم لا لم يصل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء مما مست النار، لذلك ابن عباس قال يا أبا هريرة أنا أتوضأ من الحميم، انظر ما تقول، قال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر عمره أنه لا يتوضأ من ممسة النار، أخذ النسام زراع شات فنسلها ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى ولم يتوضأ بأبي هو وأمي، فأخذ منها وصلى ولم يتوضأ. فبعض رماء لم يصلوا هذا الحديث قال بأن الوضوء من ممسة النار، وطبعا هذا منسوخ، الحق أن بعضهم قال منسوخ، لأن كما قلنا التمثيل به في بعد، لأن جماهير العلماء منهم من قال بأن الحديث الأخير حديث ناسخ، ومنهم قال بالاستحباب، ومنهم قال بالتخصيص بأن الوضوء مما مست منه النار يكون في الإبل، لأنه لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ مما مست نتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت خيره، أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، قال إيش؟ قال نعم. نعم من الأمثلة التي تضرب في هذا الباب أيضا مسألة إذا جامع الرجل امرأته فأكسل، أيضا خفية، الدليل المباح موجود، دليل المحرم موجود، أو قل المسألة خفيت على عثمان وخفت على أبي بن كعب، جلسوا مجلسا فاختلفوا جميعا، هذا متى؟ أولا خلينا نتكلم عن المتعة، المتعة لا تحسب أنها واقفة عند ابن عباس، صحيح ولا لا؟ ابن جريج تمتع بثمانين امرأة، ده ابن جريج في مكة، ابن جريج، شوفها يعني المسألة مسألة واصلة للتابعين وتابعي التابعين، ابن جريج يتمتع بثمانين امرأة لما يبلغوا التحريم. أيضا هذه مسألة عثمان وأبي بأنهم اختلفوا، ده في عصر عمر، يعني ده الدليل خفي عليهم، خفي عليهم، استدل اختلفوا في مسألة إذا جامع الرجل امرأته فأكسل ماذا عليه، إذا جامع الرجل امرأته فأكسل فماذا عليه؟ فالعلماء هنا اختلفوا، عثمان يقول عليه إيه؟ الوضوء، لأن الإنسان قال اغسل ما أصابك منها وتوضأ، اغسل ما أصابك منها وتوضأ، وجمهارة العلماء يرون أنه عليه الغسل، هذا صحيح، لذلك عائشة قالت على الخبير سقط، إذا التقى الختنان وجب الغسل، ما كان وصل لهم هذا الحديث، خفي عليهم هذا الحديث، فكان سبب الاختلاف بينهم هو إيه؟ خفاء الحديث، خفاء الحديث بينهم، من ذلك أيضا إذا أصبح الرجل جنبا هل يتم صومه أم لا؟ أبو هريرة وأسامة يريان عدم الإتمام، لم يبلغهم حديث عائشة قالت كان الإنسان يفعل ذلك ويقوم جنبا ويتم صومه ويتم صوم. الخفاء جعل الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة. من ذلك أيضا مسألة تأجير الأرض، تأجير الأرض على ما يخرج منها، وما فكان ابن عمر يؤجر على ذلك، ولما جاء رافع بن خديج وروى له أن السلام حرم هذا يعني قال ما كنا نعلم ذلك. فالخلاف الذي وقع كان وقع بإيش؟ وقع بخفاء الدليل، بخفاء الدليل. هذا أصل أصيل في هذا الباب. من الأسباب أيضا التي أوجبت اختلافا بين العلماء في مسألة الحاضر والمبيح ويلجؤون بعد ذلك إلى مسألة الترجيح أو الكلام على النسخ أو الجمع إن استطاعوا ذلك سبيلا، من الأسباب التي أدت إلى ذلك أن يكون في المسألة نص محرم حاضر، وألا يصل هذا النص إلى إيش؟ إلى طائفة أخرى. طب ما هذا السبب هو السبب الأول، ولا في فارق بينهما؟ الفرق يسير. إيش هو؟ لا، الفرق بينهما أن هناك طائفة بلغهم النهي معهم دليل الحاضر، والطائفة الثانية ما عندهم دليل أصلا، يمشون على أصل الإباحة فقط، يمشون على أصل الإباحة فقط. ده الفرق بينهما. هذا الأسباب هو يقول لك لا، كأي بقى؟ كأي مثلا؟ كبيع حبل الحبلة. إذا قال رجل أنا أقول بالحل، فنقول خفي عليك أن سلم نهى عن بيع حبل الحبلة، لكن هو لو قال بالحل قال بإيش؟ بأصل إيه؟ بأصل النص، بأصل الإباحة، لأن رجل في علاقة قال وأحل الله البيع وحرم الربا. يمكن أن نضرب لذلك مثلا أيضا العزل، مسألة العزل بلغ طائفة أن الإنسان قال هو الوأد الخفي، لذلك ابن حزم يرى بحرمة العزل، وهناك من لم يبلغه حديث النهي أو حديث أن الإنسان قال هو الوأد الخفي، أما الآخرون فبقي كل واحد منهم على إيه؟ على الأصل العام. وهذا تعلمه من كلام جابر رضي الله عنه أرضاه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يبقى هو بيعمل بإيه؟ بالبراءة الأصلية، يعني براءة أصلية. كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ما حرم علينا شيء، لم يصل إليه تحريم السنة بأنه قال بأنه الوقت الخفي. نعم. من ذلك أيضا مسألة الإجارة، إجارة الأرض خفيت نهي عن ابن عمر فعمل بأصل الإباحة وأحل الله البيع وحرم الربا، حتى جاء رافع بن خديج وقال حرم وسلم تأجير الأرض. نعم، تأجير على المدينات ومواضع معينة بما يخرج منها، لأن فيها جهالة وغرر. من الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في الحاضر المبيح عكس السبب الثاني. السبب الثاني إيش؟ ها؟ نص مبيح. الأول نص محرم، لا، نص مبيح بلغ طائفة وطائفة أخرى ليس عندهم نص لكن عندهم الأصل التحريم كالفروج مثلا، فالأصل فيها التحريم كالأصل في الذبائح. الأصل في الذبائح ليش؟ ها؟ التحريم، الحرمة والدلالة. الأصل في الذبائح الحرمة، الدلالة، ولا تكون من لم يذكر اسم الله عليه. إذا ذكرت اسم الله إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل صحيح. عندنا الأصل الحرمة، وجاء نص مبيح بلغ طائفة وطائفة لم يبلغهم. إيه النص المبيح؟ حديث عائشة نقالت يأتون أناس بهذا لحن ندري أسمى أحدهم أم لا، قال كلوا أنتم وإيه وسموا، كلوا أنتم وسموا. وورد عن ابن عباس، وده منهج الشافعي، ده مذهب الشافعي، عن ابن عباس بأن تسمية المسلم في إسلامه، تسمية المسلم في إسلامه من الأسباب أيضا أن ينقل النصان الحاضر والمبيح معا، يعني في وقت واحد حرام حلال، ولا يصل التاريخ للمكلف الذي سمع بالنصين، فلا يقف على تاريخ ليقول الناسخ كذا أعمل به والمنسوخ لا أعمل به، وكانوا يأخذون المتأخر فالمتأخر، فإن خفي عليهم النسخ سيلجأون إلى الآية إلى القاعدة الحاضر يقدم على المبيح، الحاضر يقدم على المبيح. مثال ذلك لو ضربنا مثلا في هذا الباب مسألة الحجامة، الحجامة جاء قال أفطر الحاجب والمحجوم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم، فبلغ الحديثان المكلف ولا يعرف أيهما متقدم أيهما متأخر، فسيتوقف أو يذهب إلى الكلام على الحاضر يقدم على المبيح. هذا سبب الاختلاف هو الآن، مع أنه مع أن الدليلين قد وصل إليه، لكن وصل إليه به في وقت واحد، في وقت واحد، فلا يعرف كيف يرجح. من ذلك أيضا هو إذا قلنا المثال ما هو على باب التمثيل، وإيش اللي فيها الخطأ؟ إيه الخطأ اللي فيه؟ ما أنا قلت لك ما هو حياتي الثانية يقول لا نقدم به على الحاضر، أنت تقصد الترجيح يعني؟ لا ليس هذا الراجح، لكن هو سيذهب إلى هذا يقول يبقى إذن ألجأتني القاعدة أن نذهب إلى القاعدة من أجل إيه؟ من أجل هذا. أنا إحنا نتكلم على أسباب الخلاف، إيه سبب الخلاف في الحاضر المبيح؟ لأنهما جاء في وقت واحد ولم يعلم الناسخ من المنسوخ، ولم يعلم الناسخ من المنسوخ. أيضا من هذه الأسباب أن ينقل النصان الحاضر والمبيح ويشتهران بين حملة الشريعة ويتكافئان يتعادلان عموما وخصوصا، فيختلفون حيث يبني كل فريق منهم على أصله، فمن أصله تقديم الحاضر على المبيح قدم التحريم، ومن أصله تقديم المبيح على الحاضر قدم إيش؟ الحل. ومن ذلك أكل الضب، أكل الضب، قد كف النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب وقال مسخت أمة، لا أدري هي الضب أم لا، ثم جاء دليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ها لما وضع الضب في ما على مائدته وقام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كف، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كف عن الأكل كف عن الأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل لم يكن بأرض قومي فأجدني عفو. عندنا الآن المسألة النص الأول والنص الثاني يتكافئان في هذا الباب، إن السلام يحسبهم من اليهود، وهنا يقول له كل إني يعني ما كان بأرض قومي. فالعلماء قالوا إذا كان النصين إذا كان النصان متكافئان عموما وخصوصا في هذا الباب، فإن كل إنسان سيرجع المسألة على الأصل. فمن قال الأصل حل الطعام الأطعمة بأسرها على الحل قال الضب حلال، ومن قال الحرمة قال الضب حرام. صحيح الراجح أننا بنقول أن الأصل إيه؟ الحل، لكنهم يلجؤون لهذه المسألة، مسألة الحاضر يقدم على المبيح، في, في, في, في كلية المسألة اختلفوا فيها ولم يجدوا مرجحا. من ذلك أيضا قول السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، وحديث نهينا عن اتباع الجنائز، والمسألة خاصة بمن؟ بالنساء، فيرد فزوروها ويرد نهينا عن اتباع الجنائز. فمن قال الأصل في المرأة الستر، والأصل في المرأة عدم الاختلاط، والأصل في المرأة عدم الخروج قال إيش؟ قال لا تخرج خلف الميت. ومن قال الأصل الجواز وأنها كالرجال كقول سلم في الأحكام، كقول سلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، إذن لها أن تزور. والحقيقة الحق أننا نقول بالحرمة في هذا الباب، لكن هم يقولون هذا سبب من أسباب الاختلاف. أيضا من ذلك الخراج بالضمان وبيع المصراة، بيع المصراة قلنا أنه حرام صحيح، قال فمن رضيها فأمسكها ومن لم يرضها قال ردها مع صاع من تمر، فجعل الصاع من التمر مقابل ايه؟ ايوه، يبقى اذا الخراج بالضمان في هذا الباب قالوا خراج بالضمان يخالف المصرات. فمن قال الأصل الخارج بالضمان قدمه، ومن قال الأصل المعادلة أو المساواة قال الخارج بالضمان، ومن قال الأصل المكافأة قال بحديث المصرات. سابعا من الأسباب أن تكون مسألة ليس فيها نص صريح، إنما يؤخذ الحظر أو الإباحة من عمومات الأدلة أو من القياس. لو ضربنا مثلا لذلك، إيش المثل ممكن نضربه؟ قلت لا دليل على الحظر ولا الإباحة. احنا قلنا طيب هذا الأصل اللي نتكلم عنه، أنه المسألة على أنه ليس نص صريح في الإباحة ولا في الحظر، يؤخذ من عمومات الأدلة، فيكون المسألة تحتاج إلى النظر في الأدلة في الحظر المبيح. وهذه أسباب من أسباب الاختلاف. لو ضربنا مثلا لهذا الباب الذي ليس نص فيه نص ويتجاذبه أقوال العلماء بالحرمة والإباحة، أصل فيها نص وإن كان ضعيفا فيها نص. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل مسكر ومفتر. أصل التدخين هتدخل في عموم الخبائث، صح صحيح. التدخين الحرمة أو الإباحة ستأخذ من وين؟ من عموم الأدل، يحل لهم الطاط ويحرم عليهم الإيش؟ الخبائث. نعم التدخين صحيح يدخل في هذا الباب. من ذلك يا بدوي أنت عندكم الشيشة بتشرب على الرمال، الحشيشة يا ده أنت مرتقيت مرتقا صعبا بقى. قلت رجل الحشيشة، والله هذه مشكلة كبيرة. الحشيشة عندما يقول أشد من الخمرة، الحشيشة يعني هناك نص يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يمكن أن نقول في ذلك الاستثناء. الاستثناء ليس ثم الدليل نص في الحرمة أو في الإباحة، يأخذ من عمومات. لذلك العلماء يقولون الاستثناء سلم، لكن سلم ناقص الشروط. الأحناف قالوا لا، الاستثناء عقد مستقل على الأصل على تأصيل الإباحة. لذلك هنا من إذا اختلفوا يلجؤون إلى الحاضر يقدم على المبيح. من أسباب الاختلاف أيضا، وهذا نحاول نختم به أو بالذي بعده، أن يرد الأمر في أحد النصين والنهي في النص الآخر، فاختلف العلماء في حمل الأمر على الإباحة أو على الجوب أو الند، وفي حمل النهي على الحظر أو على الكراهة. لما؟ لأن في دليل جاء نص على الإباحة، جاء نص على الحرمة. نعم لا لا أكمل الأسباب وبعدين ما نشوف أنا توقف أو ما توقفش. يبقى منها أن يرد أحد النصين بالأمر والنص الآخر بالنهي، فيختلف العلماء في حمل الأمر هو على النهي ولا على الإباحة. كمثلا مسألة الشرب إيش قائما، ورد النص في النهي نهى عن الشرب قائما، ورد النص في إيش في الإباحة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من شن معلقة، ورد نصا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه توضأ ثم شرب قائما، ثم قال لأنكلن بأناس يحرمون الشرب قائما على الناس، هذا تنطع. لذا اختلف الحاضر والمبيح. أقول الآن اختلف الحاضر والمبيح. من ذلك استقبال القبلة، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببلون الغائط، النهي نص صريح، وجاءت الإباحة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر ارتقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل قبلة يستدبر بيت المقدس. من ذلك أيضا يمكن نمثل له مسألة الإيش الانتباذ. نهى مثلا عن الانتباذ ونهى عن المزفة والمقير، نهى عن الانتباذ، ورد أنه قال انتبذوا ولا تشربوا مسكرا، انتبذوا ولا تشربوا مسكرا. هذه بعض الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء في مسألة الحاضر والمبيح. أسباب تسعة، هناك أسباب كثيرة، لكن هذه الأسباب تكفينا ببعض الأمثلة في هذا الباب. طيب أنا سبعة خمسة ثلاثة، المهم خلاص بقى مش هم. فإذا هذه الأسباب التي أدت إلى الاختلاف. عمق القاعدة كان في القاعدة مذاهب العلماء في الحكم عند تعارض المحاضر والمبيح. العلماء في اختلافاتهم في الأدلة إذا تعارض الحاضر والمبيح، هل يقدمون الحاضر أم يقدمون المبيح؟ الحق بأن هذه المسألة فيها خمسة أقوال، يعني ليست سالمة. خمسة أقوال أو ثلاثة أقوال بالاختزال. القول الأول إذا تعارض نصان حاضر ومبيح يقدم الحاضر على المبيح، وهذا قول السلف، جماهير السلف والخلف من الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة، يعني الأئمة الأربعة اتفقوا على تقديم الحاضر على المبيح إذا تعارضها. القول الثاني، وسنأتي الأدلة تفصيلية، يعني القول الثاني إذا تعارض نصان حاضر ومبيح يقدم المبيح، وهذا قاله بعض أئمة المذاهب كابن الهمام. ابن الهمام هذا مفخرة لأهل مصر. ابن الهمام قال يقدم المبيح على الحاضر، وطبعا وجهة نظر عمدة ما عندهم مسألة أن الدين قائم على التيسير، وقال به أيضا القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب وأبو الفرج من المالكية. الآمدي من الشافعية قال بذلك، قال المبيح يقدم على الحاضر. من ابن حمدان من الحنابلة قال بذلك، وسيأتي الأدلة على ذلك. قلنا عمدة ما يتبنون في هذا الباب هو التيسير. القول الثالث إذا تعارض نصان حاضر ومبيح فإنهما يتساويان. إذا وجدت يتساويان يبقى المقصود التوقف، تعارضا فتساقطا. وهذا قاله بعض الحنفية وأبو بكر الباقلاني والوليد الباجي من المالكية، وقال بذلك ابن الشافعي الغزالي والكي الهراسي. القول الرابع إذا تعارض النصان حاضر ومبيح فإنه يترجح منهما ما خالف الأصل. يبقى لو كان الأصل الإباحة الحاضر هو الذي يقدم، لو كان الأصل الحرمة إذا المبيح هو اللي يقدم. ليش؟ في زيادة، ممتاز. الناقل عن الأصل في زيادة علم، الناقل عن الأصل فيه زيادة علم، أما المثبت للأصل جاء معضدا فقط. فالناقل يقدم لزيادة العلم، الناقل يقدم لزيادة العلم. وهذا قول ابن حزم. القول الأخير إذا تعارض نصان حاضر ومبيح فينظر فيه، فإن كان التعارض بين حديثين تساويا وجب تركهما ورجوع إلى ما كان عليه الأمر قبل ورود الحديثين، وإذا كان التعارض بين آيتين فإنه يؤخذ الحكم بالزائد منهما ويستثنى الأقل. الحق أن نقول القول الخامس هو أضعف الأقوال. القول الخامس الذي يقول بالتوقف هو أضعف الأقوال، والقول الأول هو الصحيح. قول الجماهير اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك، قول الجماهير هو الصحيح. إن شاء الله سيأتي الأدلة على ذلك، ويأتي أيضا الأمثلة التطبيقية. أنا انتهي الآن. في الخامس قلنا يأخذ بالأقل. هو قال إذا كان اختلف الاختلاف بين حديث وآية يأخذ بالحكم الزائد في أيهما، لأن زادة العلم. وهذا قول ضعيف جدا. فهو أضعف الأقوال الخمس. طيب في أي سؤال؟ تفضل يا باشمهندس. لا يراد به هذا عام، يراد به الخصوص. لا يعلمون كثير من الناس، يعني لا يعلمون كثير من العلماء. أما الناس لا يعلمون شيئا أصلا، العلم أصلا عند العامة ليس لهم علم. نعم. التعارض بين الخرج بالضمان ولابد المماثلة، والمصراة ما في مماثلة. تفضل. قلنا الحكمة في تحريم بيع حبل الحبل، الغرر، الغرر والجهالة، وهل سيعيش لا يعيش، وأيضا هل سيكون كاملا أو يكون مجدعا، يكون سمينا، يكون ضعيفا نحيلا. ما دام قد ذبحها على حياة فيها صحت. تقول أنا أعلم حرمة الفوائد التي تخرج من البنك، فهل أتركها للبنك أم ماذا أفعل؟ الراجح أن تتركها حتى لا تدخل في أكل الربا. في الحالتين أنت أكل ربا، أخذت ربا، فالله تعالى يبعد التبعة عندك، هذا الراجح ألا تأخذها، إلا أن تعلم أنهم سيستخدمونها في حرام وفي غير ذلك، اجعل غيره، وكل غيرك ياخذها، او ايضا لن تاتي. العلماء يقولون هنا الان اذا اخذها فالمفسده عائده على نفسه، واذا وزعها على الفقراء فالمصلحه على غيره. فهنا فقط من باب المصالح والمفاسد والقياس والمقاصد نقول يسحبها متاثما داعيا راجيا الرب ان يغفر له وان يعطيها للفقراء، ان المصلحه اكبر. العزل جائز، العزل جائز، إلا أن يقصد بالعزل عدم الحمل بتاتا، لا خوفا على صحة المرأة، لا لأمر معين، لأن الله تعالى قال تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ها. طيب بهذا هذه الأسئلة انتهينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.